أبعتذر عن كل شيء إلا الهوى، ما للهوى عندي عذر. وبعتذر عن كل شيء إلا الجراح، ما للجراح إلا الصبر. إن ضايقك إني على بابك أمر ليلة ألم، وإني على دربك مشيت عمري وأنا قلبي القدم. أبعتذر أبعتذر كل ندم عن كل شيء إلا الهوى، ما للهوى عندي عذر. صدقي ما اخترت أنا أحبك، ما حد يحب اللي يبي. صدقي ما اخترت أنا أحبك، ما حد يحب اللي يبي. سكنتي جروحي غصب يا حبي المر العذب، ليت الهوى وانتي كذب. كان اعتذر لك عن هواي وما اقول انا كوني معاي. ان ضايقك اني على بابك امر ليلة الم، واني على دربك مشيت عمري وانا قلب القدم. ابعتذر ابعتذر كل ندم عن كل شيء الا الهوى، ما للهوى عندي عذر. الشمس طاحت وبردت ورمد الشبق، الشمس طاحت وبردت ورمد الشفق في حجر الأرض. من يشتهي يدوس بقدامه على هالرماد كله. الشمس طاحت وبردت ورمد الشفق في حجر الأرض، من يشتهي يدوس بقدامه على هالرماد كله. يا عابر على المدى من السراب إلى الندى، قلبي سقط فوق التراب شله. أو لا تدوس القلب خله، كل يوم له شمس وأنا مالي سوى قلبي. أنا من بكى لين الثرى بله بالدمع، ويوم اكتفى صد وعصر ظله، ومسح بردنه وجنته ثم ابتسم لين حسدوه الناس. يا زارع شوك الهراس فوق الرمل كله، لقدام من يكره الشوك يا حظ من يطب قدم. أنا مالي سوى قلبي. الشمس طاحت ونثر الظلام ظله على الجروح، يا كاتم الزين الفضوح عن عيني لا تظهر انيابك وتقطع أحبابك شمات. أنا من عطى ضي الشموس خله، لين حسدوها الناس. ولا تنتظر غير الشموس لله، أنا مالي سوى قلبي. تقول لليل أحبك ما بقى في السماء نور، وإلى ضوان الليل للصبح أحبك، واللحظة اللي كلها صد وغرور أشوف قبري بين عينك وقلبك. في صدري إسراج حزين ومكسور، رغم المطر والريح شلته في دربك. والله ما به غير لو عاتي قصور، وخوفي عليك الله ربي وربك. إلى متى ببني على صمتك جسور؟ لا حيرتني أسباب سلمك وحربك. العمر أحبك ما بقى فيني شعور، ومتى جفاني العمر وشلون أحبك. شكرا. انا احبك ما بها زيف وخداع، انا احبك ما بها زيف وخداع، رغم الذي نخفيه واللي نخافه. اودعك اودعك لو الالم لحظة وداع، الى مضت ننسى الالم والحسافة. أنا أحبك ما بها زيف وخداع، رغم الذي نخفيه واللي نخافها. ودعك لو الألم لحظة وداع، إلى مضت ننسى الألم والحسافة. وفارقك لو السفر يم وشراع، وبعد الفراق اللي نوده نعافه. لا صار ما في البعد راحه الملتاع، بالله وش نفع التعب والكلافة من الجفا والصد. يكفيني ذراع. لا جفت نهر الحب ماتت اضفافه. املي يدك رمل وترى هذه القاع. ومد النظر تدرين وش المساحه. المحبه ارض والفرقة اراضي. والزمن كله ترى لا غبت ماضي. والله اني ما اشوف الا عيونك ان رحلت اليوم او طول مراضي. والله اني ما بكيت الا عيونك فوق خدي كحلها والدمع فاضي. قال والعذال مرضى وش بلا حالك من الاشواق قاضي. قلت يهجرني حبيبي لين يرضى. علم الظالم ترى المظلوم راضي. المحبة أرض والفرقة أراضي. والزمن كله ترى لا غبت ماضي. والله أني ما أشوف إلا عيونك إن رحلت اليوم أو طول مراضي. والله أني ما بكيت إلا عيونك فوق خدي كحلها والدمع فاضي. قال والعذال مرضى وش بلا حالك من الأشواق قاضي. قلت يهجرني حبيبي لين يرضى. علم الظالم ترى المظلوم راضي. جرحوني في هواك وقلت بشكي ما هو من جرحي ولكن لاعتراضي. وش علي لو قطعوا لجلك عروقي من رضا بالحب يرضيه التغاضي. كلنا عشاق لكن كل واحد له حكاية. ولما تجمعنا الأماكن تاخذك مني المراية. كلنا عشاق لكن كل واحد له حكاية. لما تجمعنا الأماكن تاخذك مني المراية. أوعد عيوني بشمسك وتوعدي نفسك بنفسك. ما ملك عقلك وحسك لا أنا ولا سوايا. كلنا عشاق لكن كل واحد له حكاية. أعطي ظهرك للمراية وشوفي غيرك. أظهري من ليل كحلك ومن أساورك وحريرك. افتح الشباك مرة وشوفي الناس والشوارع وش كثر هالغربة مرة. للي وسط الزحمة ضايع. أوعد عيوني بشمسك وتوعدي نفسك بنفسك. ما ملك قلبك وحسك لا أنا ولا سوايا. كلنا عشاق لكن كلنا نحبك وانت جرحك فيا ساكن. وانا همي برا قلبك. امشي لو نصف المسافة ووقفي بينك وبيني. وش تبي بهذه المراية؟ انت اجملي وسط عيني. اوعد عيوني بشمسك وتوعدي نفسك بنفسك. ما ملك قلبك وحسك لا انا ولا سوايا. كلنا عشاق لكن كل واحد. تقول اللي طرف عيني. تقول اللي طرف عيني. انا مدري هدف او عود. احس اني من اللي صابها ما اشوف قدامي. ضحكت وقلت لك خافي على بحر العيون السود. على شط الكحل مريت وهذا موضع قدامي. ضحكت وقلت لك خافي على بحر العيون السود. على شط الكحل مريت وهذا موضع قدامي. أدور عندها بعمري وأدور كنزي المفقود. وأشوف الموج يطوي الموج ويبحر مركب أيامي. عيوني بسمة عيونك. ولو صارت مطر ورعود أبشرب من ضمى دمعك وبغسل جرحي الدامي. أعطين عيونك الليلة وباكر يا عسى أسدود. أعطين عيونك الليلة وباكر يا عسى أسدود. أمانة لا مسحك الكحل. خلي طيف أحلامي. أحبك كان يكفي الحب. جروحي في هواك شهود. أنا اللي راس مالي جمرة غضا. أضمها بكفي. أضمها حيل. أبدف لو تفترق كفي. وبي سفر لليل. جمرة غضا أضمها بكفي أضمها حيل حيل أبي الدفا لو تحترق كفي وبي سفر لليل بردانا هكفى أبي أحترق وادفى لعيونك التحنان وعيونك المنفى جيتك من الإعصار جفني المطر والنار جمرة غضا والله الجفا برد وقل الوفا برد والموعد المهجور ما ينبت الورد والله الجفا برد وقل الوفا برد والموعد المهجور ما ينبت الورد يا حبي المغرور يلي جفاك شعور رد القمر للنور واحلى العمر في وعد يا اول الحب شفتك انا مرة وهديت لك قلب ورديت لي جمرة ومن يومها كان الرحيل وليل الشتا القاس الطويل واخر حنين لليل باب ولحارسين برد وسحاب وبردان بردان انا تكفى ابحترق وكفى افارق هالنجوم الطايحة بين السماء والقاع وفي قلبي من الأوجاع ما يكفي وفي قلبي أفارق هالنجوم الطايحة بين السماء والقاع وفي قلبي من الأوجاع ما يكفي وفي قلبي أفارق ورا هذا الجبال سفوح وعيون ما لها عيونك ولا قلبك أسافر كل قلبي جروح وأنا أحبك أبي لا طبت طفيتك حرايق حزين اللي تركت البارحة وجهه على كفوفك غسل بدموعه طيوفك وغرستي في قلبها حروفك بيارك ولو بيديني غيرتك ولو مثلك في هذه الأرض ضيعتك ودورتك ولكن انت غير انت وانا مثل الخلايق أفارق ودايم قصة العاشق قديمة مثل كل الفصول اللي على مر الزمن تنعاد عزانا والدموع جداد بين الشمس وحدة ويا كثرة المشارك في دروبي رمل لا من جيت ساري ينبت الأشواك لا من رحت ساري صاحبي ما جيتك إلا وفي طريقي من ربيع العام نوار وخباري ولا تواعدنا وبه في الأرض زهرة ولا تفارقنا وبه للبرق طاري في دروب رمل لا من جيت ساري ينبت الأشواك لا من رحت ساري صاحبي ما جيت كله في طريقي من ربيع العام نوار وخباري ولا توادعنا وبه في الأرض زهرة ولا تفارقنا وبه للبرق طاري لا تأخر داملي في العمر ساعة ولا تقدم لين أشوفك في انتظاري الزمن وردة سهرت أحسب ورقها وانقضى ما جيت في دموعي عواري حبني كثر الذي نلقى وعدنا من ظلال وريح ونجوم وغداري صاحبي مثل الخجل لو تكتسيبي قبل أصير الشال يذهلني انحساري يا قريب البعد للشكوى أسامي الجفا والخوف وآخرها حذاري وانت لو خان الزمن بقول وافي لا أنا تركي ولا ظنك مشاري ما قلت له يا حلوتي ما قلت له عرفت له لا طر واسمك من ولا وجهي تغير نظرتي وتضحك في عيني عبرتي وبعض الحكي ما تحمل ما قلت له يا حلوتي ما قلت له المشكلة نختلف لا طر واسمك من الولا وجهي تغير نظرتي وتضحك في عيني عبرتي وبعض الحكي ما تحمل ما كذب عليك البارحة شافوك ما كذب عليك البارحة شافوك رعشة هدب لفتة نكذب عليك البارحة شافوك في النوم الذي عدته، وما حد يقول شافك معي مرة. طيفك متى يكفيني من شره. المشكلة ان نختلف، لا طروا اسمك من ولا باكر الى مرة. وعلي ربعي بقول ان السماء ما هي سماء، وبغير اوقات الفصول. ان صدقوني ما دروا انك هواي، وان كذبوني صارت عيونك سماي. المشكلة ان نختلف، لا طروا اسمك من ولا وجهي تغير نظرتي، وتضحك بعيني عبرتي، وبعض الحكي مرحبا. ليلكم شمس، اتصلنا امس، ما لقينا صوتكم. اشتكينا سكوتكم لسكوتكم. ولما ملينا الكلام كانت الساعة ظلام، قلنا بنحاول ننام ونتصل باكر. ليلكم شمس، اتصلنا اليوم، جاوبتنا داركم. اشتكينا اعداركم لاعداركم. ولما ملينا العتب كانت الساعة تعب، قلنا لو ننسى الغضب ونتصل باكر. ليلكم شمس، بنتصل باكر. ان لقيناكم عسى، وان هجرتونا عسى. نغسل جروح المسى بالمسى، حنا ملينا الصبر. كانت الساعة عمر، اقبلوا منا العذر، كل شيء آخر. ما بقالي قلب يشفع لك خطية، ذوبته جروح صدك والخطايا. صاحبي بالله لا تعتب علي، العتب ما عاد تاسعها الحنايا. ما بقالي قلب يشفع لك خطية، ذوبته جروح صدك والخطايا. صاحبي بالله لا تعتب علي، العتب ما عاد تاسعها الحنايا. كل جرح فاتلي منك هدية، وش بلاك تخاف من رد الهدايا. الله أكبر، كيف مالك مقدرية. وكل ما تحمله من همي بقايا، لا تمنيني سراب المهمهية. القراحة اليوم ما يروي ضمايا، لا تمنيني سراب المهمهية. القراحة اليوم ما يروي ضمايا، وانغدا للحب في قلبك شضية. وش يقول اللي غدا قلبك شضايا. يا سواد العين في عيوني سواد، النظر دخان وانفاسي لهب. يا سواد العين في عيوني سواد، النظر دخان وانفاسي لهب. من نثر في مطلع الشمس الرماد، ومن جمع في موجد اللوعة حطب. كان هالفرقة فيه هم وكاد، ميرا ظن الياس يا خل السبب. كان هالفرقة فيه هم وكاد، ميرا ظن الياس يا خل السبب. يا البعاد اللي ورا طولك بعاد، ما ورا الدرب العسير الا الصعد. يا البعاد اللي ورا طولك بعاد، ما ورا الدرب العسير الا الصعد. وش بقالي من الرجع كود العناد، وش جنيت من الهوى غير العتب. ولو يرد العشق لومي للجراد، كان لنت السحر في جرده. الما ركد والجريد الغض ما هزه، نسايما والزمن لا جا ولا راحي. الما ركد والجريد الغض ما هزه، نسايما والزمن لا جا ولا راحي. جمحت يا مهر حظي وثبك فزه، ما طولت كلها غارة. ومشواحي لو كنت رمحا بكفي كان باهزه، لا شك منه عليها هوش. بسلاحي ولو كنت بيرق عقيد وين برزه واطول طويل اشوفه هضبة جراحي. يا سيد الناس شمسك ما لها حزة، تعبت ماري بشمعي وضي مصباحي من مس نورك جبينه يبشر بعزة، ومن مر غيمك عتيمة بارقة لاحي. يا سيد الناس كل اللابس مبزة، صعب ان نفرق ما بين الخبل والصاحي كم واحد مر. يا سيد الناس كل اللابس مبزة، صعب ان نفرق ما بين الخبل والصاحي كم واحد مر وقال عيوني تخزة، وما درني عما عن قاصر اشباحي. انا عيوني تتل النجم، انا عيوني تتل النجم وتكزة عن حارك الفلك، هذه عادة رماحي وملوم حظي تعب من كثر ما دزه، لو هو الغيري نسى الهم والتعب.